ولذلك تجيء له طيبة وإن كانت من مصدر حرام. ما يسألش اللي ورث مال من أبوه أبوه جاي للمال ده منين، إلا إن أراد أن يبرئ ذمة أبيه فيرد المظالم إلى مين؟ إلى أبيه. يبقى حيولس يعمل عمل يخدم عمل غيره، يبقى أكله من غير حاجة هبة. فيبقى هم الوارثون، يعني أنا إن أعطيت عباد الطائعين الجنة فدي مسألة مش للعمل، ده هي جايه كده زي ما بيجي للوارث ميراثه كده من ابوه ما عملش حاجه. يمكن ده يصدق قول الرسول عليه الصلاه والسلام لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا لا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني جبر ربك. تبقى ورث برضه، تبقى ايه؟ ورث. ليه؟ قال لك لانك انت العمل، العمل ده ما تجازاش انت عليه، كان الاصول ما تجازاش عليه، لان العمل الذي طلب منك تكليفا من الله على من يعود؟ على صاحبه. لما تقعد تقول الولد ذاكر والجبهه وفي المدرسه ومش عارف ايه وهجيب لك الكتب ومش عارف ايه وتدفع لك المصاريف، انت بتعمل دي لذاتك ولا له؟ يبقى كان اصول ما دام العمل ده اتعمل لك عشان دنياك تستقيم وتسعد فيها، يبقى ما تكونش عمرك، ده هي انت واخدها، ده ليك انت. يبقى انا اذا احترمت ذلك العمل لانك اطعتني فيما ينفعك انت مش فيما يعود عليك، يبقى انت تاخذ ايه؟ هنديك الجنه بفضلنا بقى. او اننا ناخذ الجنه بالعمل ونتناول المنازل فيها بالفضل. اذا فلا غنى عن فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لنا جميعا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول العمل وما تعمل، هي الفضل اولا، ده تشريع ان تبنى على طاعه الله، على طاعتك لله، هي عمل لا ينتفع به الله ولكن تنتفع انت به، فبزياده دي فضل، بزياده دي ايه؟ فضل. يبقى ادي معنى ايه الوارثين على اي ايه معنى. قال ولا تخزيني يوم يبعثون، ما يخزيش ليه بايه؟ الخزيان يبقى بايه؟ قال لك حتى ربي ما تعذبنيش قدام الناس على ما صرف مني من تقصير. ما تحجلنيش قدام الله. ولذلك الحساب اللي يصير ايه؟ انه يبقى بين العبد وربه. ما يقولش حاجه. برضه دي جت ايه؟ وانه في الاخره لمن ايه؟ لمن الصالحين. يوم لا ينفع مال ولا بنون. لكن جاب الحته اللي شغله الدنيا كلها. عايز يبقى غني وعايز يبقى عنده مال وعايز يبقى عايز اولاد ويزعل لما ما يخلفش العمليه دي. المال والايه؟ بنون زينات الايه؟ زينه للناس حب الايه؟ من الايه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب. صحيح يا سيدي، هي زينة، زينة، زينة الحياة الدنيا. ومعنى الزينة الحسن غير الذاتي. حسن غير ايه؟ ذاتي. حسن ذاتي في الجوهر، زي المرأة لما تكون جميلة بطبيعتها، ولا تحط أحمر ولا تحط أبيض ولا تتفولت ولا تعمل أي حاجة ولا تلبس ثياب، اسمها ايه؟ الحسن بتاعها ايه؟ ذاتي. ولذلك هم سموها في اللغة الغانية، يسموها الغانية يعني الغواني، الغواني جمع ايه؟ غاني. احنا بنفهم انها الايه؟ الفتيات الجميلات. الغواني يعني نقول لا، ده الغانية هي جميلة استغنت بجمالها الذاتي في جوهرها عن ان تتزين باي شيء، مش عايزة حاجة. نعم. هنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. أكيد مش البال والبنون ما ينفعوش، طب المال إذا أنفقته في الخير ينفعك ولا ما ينفعكش؟ الأولاد إذا ربيتهم تربية صالحة يدعوا لك ويبقوا كويسين في المجتمع ينفعك ولا ما ينفعك؟ أما لك لا ينفي أن ينفع المال والبنون، إنما إيه؟ إن ما كانش القلب سليم تبقى ما ينفعش، إن كان رياء يبقى انتهينا منه، إن كان نفاق يبقى انتهينا إيه؟ إن كنت تعمل العمل الأعمال الطيبة اللي في الدنيا كلها ولا تؤمن بالإله وتنزفه على السلك ولا العمل ده ما ينفعش. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انت فعلت ليقال وقد قيل، فعلت علشان يعملوا لك حفل التكريم وانعملت حفل التكريم، فعلت عشان يدوك نشان ويدوك نشان، فعلت علشان يكتبوا على باب المسجد اللي انت بنيته بناه وفلان وحضر مش عارف اسال. يبقى خلاص انتهينا من المساله دي. لا ينفع مال ولا بنون، مش نفي للنفس،

دون ينكره يعني. يبقى سليم ما فيش فيه شرك، سليم ما فيش فيه نفاق، سليم ما فيش فيه ايه رياء. اللي بيرائي هو اللي خائف الصفقة خسران. ليه؟ لأن لما ينفق رياء المنفق عليه استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد، وهو اللي خاب ولا كان شحان. فمثلهم كمثل ايه؟ صفوان، يعني حاجة ملسازة الزلطة عليه تراب، وبعدين قال مطر نزل عليه، بالله يبقى في الصفوان ده حاجة؟ فهو كذلك الرياء. يبقى الرياء ربنا خلاك تفيه تعتل الغلبان وياخد وينتفع، لكن انت اللي الصفقة الصنع على من عليك انت. انما الفخير انتفع ولا ما انتفعش؟ بنى مش عارف مسجد، بنى خير، عمل مستشفى، عمل كل حاجه، الناس استفادت. الناس استفادت، لكن هو اللي خاب، ما خدش حاجه. وبعد ذلك يجوا الناس اللي هو عمل كل ينكروه، يقول انت بتستاهل، انك لو عملت شيئا لله لاطفى الله عرفان جماله. نعم. وسكتنا فاطمه لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد مسك درهم وعملت ايه الفلوس لما تتداول يقوم يجي عليها وساخة كده وبتاع وتتبرر الفضة بتاعتها. قالت يا مسكتها قاعدة تجري تجري فيها عشان تلمع. قال لا ايه يا فاطمة يا عزيز؟ قالت لأني نويت أن أتصدق به. قالت طب ما تصدق به يا عزيز؟ قالت لا أنا أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الطيب، وربنا لا يقبل إلا الطيب. ايش هذا؟ هذه الكلام، هذه الكلام إلا من أتى الله بقلب سليم. يبقى هنتكلم المال والبنون ما ينفعوش إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا شروط السلامة لا شرك ولا نفاق ولا رياء. يبقى النتيجة إيه بقى؟ لما هيجي بقلب سليم كده يشوف هيجي بقلب سليم ولا ما يجيش. فإن كان هيجي بقلب سليم أدي جزاء. أزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني قربت. قربت ايه ده؟ هم هيدخلوها. ده المقرب يبقى لسه ما دخلش. قال لك ايوه في ساعه الحشر والحساب والدين الحصه دي والمساعد الجنه تقرب لهم كده عشان يبقى هو ده الجزاء. يوم يقول عليه الموقف كله. طب والثاني؟ ولذلك هناك قال ايه؟ وازلفت في ايه ثانيه وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. يعني يشوفوها في اليهود اللي انت عم تنعم فيه. شوف بقى انت لما تكون معزوم عند واحد عظيم والمائده عليها بقى ايه؟ طاعات. انما هتبتدي الاقي الساعه 9 تقوم انت ماشي كده داخل كده تلاقي اخويا اللي حواليه تبقى في نعيم ولا مش في نعيم؟ والثانيه وبرزت الجحيم للغاوي. ما هو يا يجي بقلب سليم يا ما يجيش بقلب سليم. ان بقلب سليم ادي اذنته، فمن غير بقلب سليم يعمل ايه؟ وبرزت الجحيم. ولذلك وان منكم الا ايه؟ والناس فاهمين ولا يعني هيدخل يقول لا الورد الذهاب الى مكان الماء. قلت تشرب منه موضوع ثاني. ولما ورد ماء ايه؟ مسجد. وجد عليه أمة من الناس ووجد من دونهما امرأتين. إنما سماه ورد مش لا شرب ولا عمل أي حاجة. يبقى الورود. طب وليه لازمة الحكاية دي؟ قال لك علشان الحق سبحانه وتعالى يخليك تشوف النار اللي الإيمان نجاك منه. ساعة ما تشوفه وتقول يا سلام بقى الإيمان ده نجاني من بعيد نعمة من أو فمن زحزح عن النار. لسه ما دخلناش الجنة. قالوا يجيب على كذب وأدخل الإيه؟ يبقى كم غني ليه؟ يزحزح عن النار إيه؟ يبقى فايدة وإن ممكن إلا وليه لأن الصراط مضروب على متن جهنم. يوم المؤمن لما يفوت عليه يقول يا بقى إيمان نجاني من البتاع ده عشته ده حاجة ده ولو لم أدخل الجنة بزيادة من النجاة. قال له لا ده أنت زحزحت عن النار وأدخلت الإيه؟ فقد ايه؟ فقد فاز. وبرزت الجحيم للغاوين. الغاوي كلمة غاوي دي اما ان يكون غوى هو فهو غاوي او غوى غيره. يبقى كده تطلق على اللي بيغوي وعلى بيلغي يلغي. وقيل لهم اي ما كنتم تعبدون. ورمونا بقى ما لكم لا تناصرون. فين هم اللي كانوا وياكم؟ ضلوا عنه مش موجودين وياه. وبالعكس يا ريتكم بس كده استبرأ الذين ايه؟ تبعوا من الذين اتبعوا. ويجي اللي اتبعوا ويقولوا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس اجعلهما تحت اقدامنا. الله معركه. ايوه لانه قال الاخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو الا مين؟ المتقين، هو ده الخلل كده. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله أن ينصروا لكم أو ينتصرون. ارتقاء، ينصروا لكم يعني يجوا دفع عنه، مش بس كده ده مش حيبه ولا يقدروا ينتصرون لأنفسهم. يبقى نصرهم لأنفسهم ممنوع، يبقى نصرهم للغير من باب ايه؟ من باب أولى. وقيل لهم أين في التقريع بقى أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم؟ بلاش ينصرونكم، يسمحوا نفعوا نفسهم أو ينتصرون. فكبكبوا فيها هم والغاوون، كبكبوا فيها نهد الكبك اللي كانوا يعبدوه، إنكم وما تعبدون من دون الله إيه حسبوا بها. اشتلف طب وليه قال كبكبوا هم والغاوون يجي بعدهم؟ قال لك بلك لو ما كانش الغاوين اللي غاووهم قدامهم يمكن يقولوا لا احنا بس حبيبكم كده، ده الغاوين اللي احنا كنا بنعبدهم جايين دلوقتي يشدوني. قال لهم لا ده هم قدامكم. ولذلك يجي في آية ثانية يقول ايه؟ يقدم قومه يوم القيامة قدامهم، عشان ما يقولوش ده فرعون هيجي بعدين، ده فرعون هيجي يطلعني، ده فرعون قدامك اهو. يقدم قومه ايه؟ يوم القيامة فأوردهم الايه؟ فأوردهم النار. طب كبكبوا يعني كبكب كبكب كاف وبيع وكبكب زي سمسم يعني حرفين مكررين يعني. قال لك كبكبوا كبوا بس مش مرة واحدة، ينكبوا كده على وجوههم وهم ويسكنوهم وبعدين ينكبوا مرة ثانية. يبقى تكرر الكب ولا ما تكررش؟ يبقى كبكب معناه يتكرر الايه؟ وعادة لما بنيجي ناخد من الأشياء المكررة ياخد منها لفظ استعلالها. مثلا احنا نقول زقزقة العصافير، زقزقة العصافير زقزق هي من صدق، يبقى اذا بتدل على التكرير. فكبكبوا يعني ايه؟ كب مكرر مش مرة واحدة، كل ما يقول كل ما يقول فكبكبوا. وبنقول كمان نقنقة البصر، نقنقة البصر الآن بطبع اليوم يقول نقنقة كده يقول هذا ايه هذا الكلام. احنا مثلا بيجي كمان نقول ايه بسملة فلان يعني قال ايه؟ قال بسم الله. عوقلة فلان يعني قال ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فكبكبوا دل على تكرار الكب. وجنود ابليس اجمعون، جنوده الجنود اللي هم قد يكون جنود ابليس من الجن وقد يكون من الايه شياطين الانس برضه. قالوا وهم فيها يختصمون. طيب ايه قال لك ما هم من الكذب اللي هم اللي جابوا لنا الذهب؟ قالوا لهم احنا ايه احنا عملنا فيكم، احنا كان لنا سلطان عليكم، احنا جبنا لكم جنازير للمعصيه، احنا بس شاورنا لكم كده جيتم زي الشيطان. قال تمام وما كان لي عليكم من ايه؟ من سلطان. انتوا هتتهموني ليه بس وتجيبوا الذنب ليا يعني؟ ما كان لي عليكم من سلطان. معنى سلطان يعني ايه؟ السلطان اما ان يكون حجه تقنع وان او قوه ترجع، يعني يكون عنده سلطان من القوه فيرجمكم، يكون عنده حجه. وقال الشيطان كان عنده حاجه من دول، ولا عنده قوه ترجع ولا عنده حجه تقنع. قال وما كان لي عليكم من سلطان، لا دي ولا دي، بس انتم اللي كنت على تشويه ناحيه المعصيه، بس عملتلكوا كده فخليكم جايه. طب وانا ذنب ايه؟ الله. يبقى اذا المساله احنا بنظلم ايه؟ بنظلم الشيطان. الشيطان لا له، لان فيه فرق بين واحد يقول لك اذنب يا ابنك ويجي يروح ضربك الضرب يخليك تسكت. يبقى ده سلطان ايه؟ سلطان القهر، سلطان الجبروت، سلطان البرس. فيصنع الفعل وهو كاره، ادي الفرق بينهم بقى. الحجه ان كانت قوه وبطش يبقى المكروه يعملها وهو كاره، لكن اذا كانت الحجه سلطان، السلطان حجه واقناع، يبقى اقنعت فتفعل انت بدون اكراه. اسمها دي ايه؟ السلطان. يا سلطان الايه؟ القهر. يا سلطان الايه؟ الاقناع. قالوا وهم فيها يختصمون تالله، حلفوا بالله بالوعد، تالله زي زي بالله وزي والله الفاظ القسم يعني، تالله ان كنا لفي ضلال مبين. احنا كنا فين؟ في ضلال مبين محيط بنا من كل ناحيه وضلال ظاهر. وقلنا كانت فين؟ اذ يسويكم برب العالمين يا اولاد الايه بقى خصومه بقى. قول لي تعالى اللي كانوا بيعبدون يا اولاد احنا كنا في ضلال مبين لاننا سويناكم بمين؟ برب العالمين. سووه بقيت ايه؟ رب العالمين هو المطاع. انتوا عملوكم اشياء وطعتوهم فيه ما بقى عملنا لكم ايه؟ اشياء واطعتوهم بيبقوا عملتوا سوتوه بمين؟ سوتوهم برب الايه؟ رب العالمين. الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله ايه؟ اندادا شركاء يحبونهم كحب الله. يبقى دول عملوا ايه؟ اهو اذ يسويكم برب العالمين بالحب في الطاعه في العباده يعني. وما اضلنا الا المجرمون. هم دول المجرمون هم دول اللي اضلوني يا رب وريهم لي وغشهم كده ومكنا منهم عشان نعملهم تحت ايه؟ تحت اقدامنا. وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعين. طلعنا السم بدلهم سمنا طلعناه في دول انا ما حدش يسمع لنا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. ايه شافعين وصديق حميد؟ كلمة شافع هو الذي يضم صوته لإنسان في طلب اللي مش غادر يمره. يعني يبقى ليك طلب وما انتش قادر تنوله بذلك يقوم يجي يقول لك ايه؟ اتوصف به. عشان ايه؟ تضم صوتك الى ايه؟ الى صوته. هذه مأخوذة من الشافع والوتر. وتر يعني واحد، شافع يعني ايه؟ اثنين. انا كنت طالب الحاجة دي لوحدي فروح اشفع لي انضم لي عند مين؟ عند من يملكه اسمه ايه؟ الشفيع. الشفيع ده يجي اي واحد يشفع تاني؟ قال لك لا، الشفاعه دي تكون بعد الاذن من الله ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه؟ مش كل واحد يروح يشفع. لا، ده لما يبقى ماذون ومعد لهذه الشفاعه وماذون ومعد للشفاعه ازاي يعني؟ قال لك لما تيجي تستشفع بواحد عند واحد تقول والله انا جاي اشفع عشان المساله بتاعت فلان اقضي هذا اشمعنى انت يعني اللي جيت تشفع عنه؟ لكن لك عنده ايه؟ منزله ومكانه. المنزله والمكانه دي جت ازاي؟ لازم في مسائل بينك وبينه وانت جاملته وهو جاملك ومش عارف ايه. يبقى شفاعه مدفوعه الثمن ولا مش مدفوعه الثمن؟ لو ما كانش يعلم انه ان لم يشفع له يقطع عنه النقل ما كانش يقبل شفاعته. قال لي عنه ليه يقبل شفاعته؟ اذا هيقبل شفاعته امتى؟ اسم الشفاعة مسألة مدفوعة بالثمن. والشيخ لما يقول لك مثلا رجل له جار في البلد ويفصل في الدم ولما الناس يروحوا له يقول له خلاص يا شيخ بس انتهيت. ده لو ما كانش له من الخير عليهم ما يوازي ما يفوته الانسان ما كانش يقبله منه. ولا ليه يعني؟ عشان ايه؟ يبقى لازم يكون عمل عمل. ولذلك احنا عندنا حتى في الشرع الشركات الاقتصادية بالمالية شركة اسمها شركة الوجوه. الشركة الثانية اننا ندفع انت فلوس وانا فلوس وكل واحد ياخد اسهم على قد فلوسه. معقولة دي؟ الشركة الثانية اللي نعملها مضاربة مثلا نقول انا عندي الفلوس وانت بتشتغل مثلا. طب واحد ثاني ما عندوش فلوس ولا يقدر يعمل، لا عنده فلوس انما انسان له وجاهته في المجتمع بعد وجاهته على منزلته السامية وما كانش عنده حاجة منه. نقول له ايوه هو لا يدخل شركة الوجوه. تعلمت بوجهة وياك زي ما نشتري العلامة التجارية. تعلمت بوجهتك يبقى شريك. يقول له يطلع انا من الاخوان اللي حدفع الفلوس وانا اللي حامي وكل حاجة وانت بس بوجهتك وياك. انا عايزك وياك بس. طب دي ليه؟ وليه؟ قوة قال لك وجهتك قوة منك. وقوة قوة الفلوس. ازاي؟ قال لك لأن وجاهته في المجتمع ما جاتش من فراغ. لا شك أن وجاهته ومنزلته ومكانته في المجتمع جت إيه؟ نتيجة أعمال الناس احترموه من أجلها والناس أحبوه من أجلها وبعدين زال عنه هذا. فتبقى له إيه؟ الرصيد اللي كان عامله لما يقول ادخل شركة الإيه؟ شركة الوجوه. فما لنا من شافعين ولا صديق حميد. قال لك ملوش حد يشفع له. ايه الفرق بين الشافع وبين الصديق؟ الصديق هيديني من غير ما اقول له والله الشفاعة اللي عند فلان. ده الصديق الحميد. انما الثاني ما اقول له من فضلك تشفع له. حتة الشفاعة دي يعني عملوا عند بعض المستشرقين لغة لأنهم يريدون أن يتصيدوا في القرآن أي شيء عشان ينالوا من القرآن. فجيلي أخي قال القرآن عندكم بيجي في المعنى الواحد ويقول أسلوبين اثنين، ممكن تقولوا القرآن ده بليغ. لما قال الأسلوب الأول وبعدين قال الأسلوب الثاني، أي الأسلوبين أبلغ؟ إن كان الأسلوب الأولاني أبلغ يبقى الثاني مالوش لازمة، إن كان الثاني يبقى الأولاني مالوش لازمة. وما دام بيكرر تقول أنت بتقول مكررة، أنت بتقول لأنك تنظر إلى المعنى في إجماله، ما عندكش ملكة عربية تستقبل بها كلام الله. لو عندك الملكة العربية اللي تستقبل بها كلام الله تقول مفيش تكريس، وكل واحدة تأسيس في مكانها ما تنفعش إلا إيه. احنا كنا ضربنا مثلا في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لسه من عبارتين عشان نشوف كم فيه سكر الله مش فيه. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يبقى الفقر موجود. فأنا فقير وما عنديش هجيب ولد، يبقى بيقتل الولد عشان إيه؟ الفقر عندي موجود. يبقى اللي خايفه إن الولد يجيله يزود فقره وهو فقير. يقوم ربنا لما يقول نحن نرزقكم يا فقير هنديك زينة وإياه، لأنك أنت فقير نبقى مش هنرزقهم الأول، لا نرزق أنت الأول وبرضه هنجيب لهم رزق ثاني. يوم لما يجي واحد يقتل واحد ولا يجلد امرأة ويقول له والله ما انت عارف يمكن انت بتجهده له، كنت ستعيش في ظل رزق، تعيش في ظل ايه؟ في ظل رزق، انما انت محروم. ايه اللي هيحصل؟ ولا تقتلوا اولادكم من املاق، هذا صدر الآية. العجز ايه؟ نحن نرزقكم انتم واياكم، يبقى يقدمهم. لكن ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يبقى الإملاق مش موجود. يبقى أنت حالتك كويس ومبسوط، بس الفقر هيجي لك من مين؟ قال نحن نرزقهم وإياكم. يبقى إذا مفيش تكرار، ده دي صدر يتطلب العدل وده صدر يتطلب الإملاق. أنت اللي مش فاهم، أنت قلت لي إزاي يقول كذا والإملاق، يقول له دي إملاق ودي خشية إملاق. فالأولى الإملاق موجود، يبقى شغله برزق نفسه أولى من شغله برزق ولده. لكن لما يكون هو عنده غني وخايف من الفقر لما يجي الولد يبقى شغله برزق الولد، فيقدم إيه؟ نحن نرزقهم اللي هيجي دي، أنت مطمن أن نرزقهم وبعدين نرزقك أنت كمان وياهم. نعم. نيجي بقى في آية ثانية بتاعت الشفاعة، بقى هي دي اللي وقفوا فيها طويل. في البقرة آيتين، الآيتين الاثنين متفقين في الصدر. لكن الآيات الآيتين دول مختلفين في الصدر، لأن صدر دي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ثانية صدرها إيه؟ تبقى معقول، يبقى العدل جاي في الصدر لأنه مختلفين. طب وإذا كانت الصدر متحد دي وقفوا فيها بقى. قال لك إخوة الصدر متحد وبعدين الزاي أو التزيين مختلف، مش مختلف زي الزاي. قال لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، والتالية برضو كده، واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هذا الصدر، يبقى الصدر متفق ولا مش متفق؟ متفق. العجز مش متفق. ليه بقى؟ نقول كده، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. هذه قاعدة الآية. وبرضو واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. الأسلوب اتغير ولا اتغير شيء؟ اتغير. نقول له لأنك انت فاهم ان الصدر واحد، هو واحد في لفظه، انما لو كان عندك ملكة لغة كنت تفهم ان الصدر مختلف. يبقى اذا انت قلت ان صدر الايتين متحد، يقول له لا هو متحد في ظاهره، ولكن هناك حاجتين اثنين يرجع الضمير اليهما، اما ان يرجع الى الشافع واما ان يرجع الى المشفوع. فإن رجع على المشروع له يبقى الأول يقول له ما أنا قلت منك عدل ولا نقبل شفاعة ولا تنفعك شفاعة حد. خلاص؟ طب ورجعت على الشافع هو هيشفع الأول. مش كده؟ وبعدين ما رضيش الشفاعة يقول له طب اللي عليه إيه وأنا أدفع بس. يبقى لازم يقدم الشفاعة هنا ويأخر ويؤخذ هنا ودي تنفعه. يبقى مفيش تحقيق مفيش تكرار. هذه الإيه؟ الشفاعة. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كلمة ولا صديق حميم طب وصديق بس ما تكفيش؟ قال لك لا ده أصل كل يوم قال ياخد واحد مجبول بنفسه فما كانش صداقة يعني داخلة أو في الحميمية ما يسألش عنها يوم ما يفر المرء من إيه فلازم تيجي حميم ضروري. فلو أن لنا كرة فنكون من الايه من المؤمنين كرة قالك عودة للدنيا لو أن لنا عودة للدنيا نبقى كنا نستأنف حياة ونبقى مؤمنين وكويسين ولا نقفش المواقف ايه الموقف ده. فلو أن لنا كرة فنكون من الايه من المؤمنين. ربنا يشرح الجملة دي في آيات كثيرة. هناك آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا بتشعر إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم أمامهم برزخ يعجز الدنيا عن الآخرة مش هترجعوا تاني إلى يوم يبعثون. فأنت إذا جاء أجلهم في الموت قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت قل له كلا صادق ده كلمه انت تقولها بلسانك دلوقتي عشان تتبع الموقف بس وفيه برزخ بينك وبين الحياه الدنيا مش ممكن الحكايه دي وحيظل البرزخ الى يوم يبعثون. قال لك وايه ثانيه برضه يلاقيها مش بس وقت الموت هناك ايه في الايه مساله القيامه ولو ترى إذ وقفوا على النار بقى ذيك ساعة الموت فقالوا يا إيش نعم يا ليتنا نرد لك ما الكلام ده كذب بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل شكروا القيامة أيوة بل بدا لهم ما كانوا إيه يخفون من قبل إيه؟ ولو ردوا تعالوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبوا. يبقى تناول الآية فلو أن لنا كرة فنكون من الإيه من المؤمنين كرة قالت عودة للدنيا. شرح القرآن في إيه في موقفين فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية. قلنا الآية هي الأمر العجيب الملفت للنظر وما كان يجب أن يمر على العقول بدون اعتبار وما كان أكثرهم مؤمنين. الآيات دي كلها ظاهرة واضحة كده إنما ما أكثرهم إيه غير مؤمنين. ومع ذلك وإن ربك لهو العزيز أي الذي لا إيه لا يغلب ولكنه يغلب ومع أنه عزيز لا يغلب رحيم لمن تاب رحيم فتح باب التوبة لمن إيه لمن يتوب. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم انتقل بعد قصة إبراهيم عليه السلام إلى قصة أخرى من قصص ركب الأنبياء ومواكب الرسل فقال كذبت قوم نوح المرسلين. القوم هم بيئة الرجل والرسول اللي هيجي لهم من بعيدهم وسموا قوم لأنهم هم الذين يقومون لمحمد أشياء ولذلك قال الحق سبحانه لا يسخر قوم من قوم وجاب المقابل ولا نساء. يبقى القوم هم مين بقى الرجال لأن هم دلوا عليهم مدار حركة الحياة مدار حركة إيه الحياة والنساء مستقبلين لاستمرار هذه الحركه ينفخونها بامانه ويوجهوها في توجيه سليم وآخر. يبقى ولذلك الشعر العربي يقول وما ادري ولست اخال ادري اقوم اهل حقن النساء هم قوم ولا نساء. يبقى كلمه قوم تطلق على مين؟ كذبت قوم نوح للمرسلين. وقلنا ان القوم يطلقوا على الرجال لانهم هم الذين يقومون بمصالح حركه الحياه. وجاء في آية تانية فصلها وقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا ولا نساء من نساء عسى أن يبقى القوم غير الإيه النساء. ليه؟ لأن هم اللي يقومون لحركة الحياة. ولذلك قلنا قديم بأن الله سبحانه وتعالى حينما وعظ آدم بأن الشيطان عدو له لأنه أبى أن يزدد وقام الجدل بين الله وبين إبليس قال له هو عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما. يبقى الكلام لسه على ايه؟ اثنين. كان الاصول بقى في عرف الكلام البشر فلا يخرجنكما من الجنه فتشقيا، ما قالش فتشقيا، فلا يخرجنكما انتوا الاثنين فتشقى. من اللي يشقى بقى في حركه الحياه؟ هو الواحد. بيكرم المرأة انما هي عايزة تشقى، انا اعمل ايه بقى؟ كذبت قوم نوح للمرسلين. كذبت قوم نوح للمرسلين، ده هم كذبوا نوح. المرسلين من هم؟ كانوا مؤمنين بهم ادم وابراهيم وغيرهم. قال لك لا، لان الرسل عن الله إنما جاءوا في أصول ثابتة تتصل بالعقيدة والأخلاق لا تتغير في أي شيء. ما فيش الدين الكذب كان معظم هنا وجاء أحوال هنا أبدا. الخلق كله والعقائد أمور ثابتة وأصول الأحكام كلها متفقين فيه. فمن كذب رسوله فقد كذب كل الإيه؟ كل الرسل. ولذلك ايه؟ قولوا امنا بالله وما انزل الى اخره كده، لا نفرق بين احد. اما اختلاف المناهج قال لك اختلاف في التشريعات اللي بتقتضيها تطورات المجتمعات، انما العقائد والاخلاق الكريمه هي لم تتغير. فالذي يكذب رسولا في شيء من هذه الاشياء كانه كذب ليه؟ ولذلك هتيجي لازمه في كل الرسل اللي هيجوا بعدين كل حاجة يقول المرسلين المرسلين المرسلين. ليه؟ لأن الذي يكذب رسوله فيما اتفق فيه الأديان والعقائد والأخلاق كل ذلك لكنه كذب الإيه؟ كذب الرسل كلها. إذ قال لهم أخوهم نوح. كلمة أخوهم دي معناها أنا ما بنلاقوش حد أجنبي من بره، ده اللي جايبه أخوكم عشان أنتوا عارفين نفسكم، عارفين وصفه، عارفين أخلاقه في الشكلها إيه. طب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال اني رسول، في ناس امنت بيه على طول. خديجه بن مجرد ما قال لها ايه؟ امنت. هو كان قال لها قران. سيدنا ابو بكر كان قال له قران. اللي امنوا الاوائل دول ما قالش منهم قران، مفيش لسه حاجه. ما اللي امن؟ قال لك لانه اخذوا من تاريخه الذي يعرفونه قبل ادعاء الرساله ان ده مش ممكن يكون كذاب على ربنا، لانه ما كذب على الخلق فكيف يكذب على الخالق؟ ازاي؟ ده معقول؟ ولذلك سيدنا ابو بكر يقول يا اخي انت امنت على رسول كده؟ قال الله. طب انا جربت علي كذب؟ لا. طيب اذا كان ما جربتش عليه كذب، شو انا هكذبه فيه بقى؟ ده الثوابع. ولذلك ستنا خديجه رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة في الإسلام، أول عالمة أصول. إزاي؟ لما قال لها يا خديجة أنا خايف ما يكون اللي جاي لي رزق بيقي من السماء ولا حاجة يسري عليها تفكيري ولا عقلي. شوف الصوب العظمة. فبتقول لك إيه؟ أنت ما ماضيك إيه؟ قال له إيه؟ عذبها بقى. إنك لإيه؟ تصل رحمك وتقر الضيف وتعين على نوائب الحرب كده ولا لا؟ وتحمل الكلب والله لا يخزيك الله ابدا. هذا معقول؟ اذا اخذت من دليل التصديق من ايه؟ من الحب. فهو رسول من انفسكم، رسول من ايه؟ يعني ما جبتلكوش ملك زي اغبيه ما كنتوا عايزين يجي ملك، ما ينفعش الملك. ما جبتش من جنس تاني قلتوا اسقط على اهل العرب كده ويعمل لهم رسول، ده من انفسكم عارفين وعارفين ماضيه وعارفين الانس بيه ورايا اخره. يبقى كان يجب ان كنتوا تقابلوهم ايه؟ مش في الشناعه اللي انتوا بتقابلوها دي، كان يجب على الاقل تمكنوه من ان يكون، وتمكنوا عقولكم من ان تفهم. ما تدخلوش بهوى. ليه؟ لان اللي بيتعب الناس في استقبال الحق ايه؟ ان جفهم وقلبهم مشغول بباطل. ما دام الجف مشغول بباطل مش ممكن الحق يظهر. لا، عايز تبحث مساله طلع الباطل المعتقد من قلبك، وابحث المساله بعقلك اللي قلبك فيه محمول يبطل. انما ده حتى في الماديات ما فيش ممكن حي يدفع شيئين اثنين ابدا. ولذلك يقول لك عدم التداخل في الاشياء اللي عايزه حيه. انت لما تيجي تملا قاروره ميه، ماذا يحصل؟ حطها في الميه كيف؟ ايه اللي بيحصل؟ تبقبق. تبقبق يعني ايه؟ قبل ما يدخل الميه لازم يطلع الهواء، او هو الهواء برضه الهواء. طلع الهواء من قلبك، ولو اتبع الحق اهواءه لفتح الصدر. انت ولذلك لما يكون الخرم ضيق قوي زي بتاع الكولونيا، طب حط ازازه الكولونيا في الميه شوفها تتملي ولا ما تتمليش. لا يمكن. الا جبت بقى ابره وبتاع حقنه كده حطيتها فيها. ليه؟ لان الخرم ما يسعش، هوا يطلع وميه تنزل. لكن لما تكون واسعه كده يبقى هوا ايه ايه. طب تعالى كمان، هات صفيحه عايز تفتحها زيت ولا اي حاجه، وخرقها خرق واحد، وقعد مي خرق ضيق يعني، انما خرق واسع ما يتمش بقى، هيبقى فيه مجالين. انما خليه خرق ضيق كده بمسمار لبوس وميلني، مش ممكن يجي منها حاجه. تقوم تعمل ايه؟ تيجي في الناحيه الثانيه وخرقها خرق ثاني، يقوم ده يدخل منه الهواء وده يطلع منه، يدخل منه الماء وده يطلع منه الهواء. يبقى هذا في الهواء المادي، في الهواء المادي. ولامر ما سمي الهواء هوى. ليه؟ قال لك لان هو ده اللي بيسر. كما ان الهواء اللي احنا بنشوفه ده ان جاء من جهه واحده يعطب يموت. اللي حاطط المباني دي اللي بتشوفه والجبال العاليه وناطحات السحاب ما تقعش، ايه اللي حاططها؟ اوعى تقول ده اسمنت مش اسمنت. اللي حاططها ان الهواء جاي لها من كل جهه. لو فرغت الهواء من جهه تروح مقلوبه على طول. ولذلك انت مش بتسمع في التدمير تفريغ الهواء او تفريغ الهواء. تعالى شوف الهواء ده الليل ده الغالي ده قوته ايه شكله؟ القوه بتاعته ايه شكله؟ الاوتوموبيل بتاع النور اللي يبقى كام عجله وكلها مليانه هواء، والهواء هو اللي شايل. مش هو الهواء لو طلع منها الهواء طلع تلف ولا تنفع؟ يبقى الهواء هو اللي ايه؟ يبقى الهواء قوي ولا مش قوي؟ فكذلك الهواء الوحد الباطل يبقى قوي وعارف بالحق. ولذلك مأخوذ حتى منه السقوط. هوى يهوى وهوي يهوى الاثنين هوية الجنوى يعني. إذ قال لهم أخوهم نوح، يبقى أخوهم جاي عشان يحلل قلبه ويعرفهم أن له به الماضي ويعرفونه ويعرفون طريقته في الأخلاق وعارفينه يكذب ولا ما بيكذبش. نعم. سيدنا ابو بكر كنا بنقول ايه؟ قال اذا كان ما كذبش على الخلق حزب على ربنا مش معقول. اتاني سيدنا رسول الله فيما روي عنه قال كنت انا وابو بكر في الجاهليه كفر خير هذا، يعني في خصال الخير، فسبقته الى النبوه فاتبعني ولو سبقني لاتبعته. امال صديق ايه وخد المنزله دي ازاي وخد؟ ولذلك لما جم قالوا له صاحبه بيقول انه اسري به الى بيت المقدس وعرض السنه، وقف ووقف في القضيه ما وقفش. قال ان كان قال فقد صدق، ان كان قال فصدق. قال له انت بتقول، وحب يعللها بقى تعليل فلسفي. قال انا صدقت في خبر السماء ينزل الي بالوحي. اكذبوا ليه؟ ان ربنا يصعدوا ايه؟ دي فيها ايه؟ يعني ما فيش حاجه مش عجيبه. اذا كل ده تاخد من ايه؟ من اشارة اذ قال لهم اخوهم، مش اجنبي عنهم ولا واحد غريب ولا ولا ولا اخو، عارفين تاريخ وعارفين اخلاق وعارفين كل حاجة. اذ قال لهم اخوهم ده، هنا بقى العبارة اللي هتيجي على لسان كل رسول افضل من اقول انا تتقون. يشوف كلمه نحلل كلمه الا تتقون، لما تسمعها كده هتقول يعني معناها ايه؟ تقول الى اتقوا الله، زي ما الواد المهمل في دروسه يقول له الا تذاكر، يبقى معناها كانك بتقول له ايه؟ ذاكر. ازاي بتيجي؟ قال لك دي ادوات اسمها ادوات التحضير. التحضير يعني الحث على الفعل. لولا تكرم اباك الا تنزل بيتا عندي، الا تستقبل فلانا بالبشاشه، كل دي بتحث على انه ايه؟ يعمل دي. فانا من ادوات الايه؟ الحث. لكن من ادوات الحث عايزين نفصصها كده علشان نعرف ازاي حاجه. لو انت جيت ودخلت بيت صديق لك، فام ولد من الاولاد قيلت عليك ان انت كنت راجل طيب، والولد اللي عندي ده بنقول له صلي ما بيصليش، فكلمتين منك انت راجل طيب ممكن يسمع كلامك. خلاص؟ طبعا الولد ما سمعش الكلام فيقعد، وبعدين يجي يقول له تعالى يا ولد انت ما بتصليش، بيستفهم بالنفس ايه الموقف بتاع الولد، يقول له ايه ما بصليش، يستحي ان يقولها. انما لما جيت على العادة كده تقول له انت بتصلي، يقول لك نعم، وقولها كده بفرح. انما تقول له تعالى يا ولد انت ما بتصليش، طب قول ايه؟ ما يقولش ايه ابدا، ما يقولهاش. يبقى معناها انك تنكر عليه انه ما يصليش. تعالى يا ولد انت ما بتصليش، ما يتكلمش. يبقى معناها انك انت تعجبت من انه لا يصلي. ما دام تعجبت من انه لا يصلي يبقى تطلب منه ايه؟ يبقى صلي. فتبقى كلمه الا تتقون دي معناها ايه؟ قولوا لي بقى انتوا مش ربنا. ولذلك لما تيجي تتعرض بواحد يكون ظلم حد يقول له ايه؟ انت ما تتقيش ربك. يعني معناها ايه؟ اتقي ربك يا اخي ولا تظلمش الراجل ده. ويجيبها بالناس انت ما ايه؟ انت ما بتتقيش ربك، انت ما بتذاكرش دروسك، يبقى كأنك تعجبت وانكرت الا يذاكر. يبقى لازمها ايه؟ يبقى تعوز منه ايه؟ انه ايه؟ يذاكر. يبقى الا تتقون بمعناها انكروا عليكم ان تكونوا غير متقين، يبقى معناها اطلبوا منكم ان تكونوا ايه؟ هذه معنى انهم يجي يفسروا الا تتقون باتقوا الله. ليه؟ لانك انكرت ان لا يفعلوا ذلك، وما دام انكرت دي يبقى تعيد المقابل. المقابل ايه؟ انه يتقي ربنا. انت ربنا يدخل بنوتك يبقى تعيد منه ايه بقى؟ ذاك الله. يبقى كلمه الا كذا يبقى تفهم منها انها انكار للنفس، وما دمت قد انكرت النفس يبقى تريد الاثبات. الاثبات هنا لا تتقون يبقى اتقوا. خلاص كده؟ الا تتقون. وبعد ذلك يقول لهم ان كانت يعني عندكم غفله، اهو ربنا رحم غفلتكم وجاب لكم رسوله امين عشان يعلمكم، يقول لكم ايه الحكايه؟ رحم الايه؟ الغفله، ان تقولوا ان كنا ايه؟ غافلين، فبعث لكم رسول، ورسول ايه؟ امين. رسول جاي من عند ربنا عشان يديكم منهج حياتكم، لانه هو اللي خلقكم ويجيب لكم المنهج. يبقى اتقوا الله، والله ارسلني رسول يحمل لكم وسائل الايه؟ التقوى، ورسول امين. مش هيشوفوا في حاجه. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، شيل الا تتقون وحط ايه؟ التقوى. التقوى اعملوا ايه؟ اقولوا اوامر ربنا ونواهيه. اوامر ربنا نجيبها ازاي؟ قال انا مرسول منه وانا مرسول امين، فاسمعوا مني ده. ولذلك هيكررها. فاتقوا الله عن الصلح بقى. انا انكرت عليكم ان لا تكونوا متقين، وبعدين قلت لكم ان اتقوا تطيعوا الله، واللي هتطيعوه بعثني وانا رسول امين. ينشا من هذا كله ايه؟ فاتقوا الله واطيعوني. يبقى جت بين اثنين، الا تتقون يعني اتقوا. خلاص؟ وما دام نتقي نعمل ايه؟

انت بقى قاعد كده في البيت وبعدين جيت فجيت لك السواق بتاعه وجايب لك هدية كده حاجة كده والله فلان بعتني من فلان بس العربية تتكسر وتمسح حطيت ايدك في جيبك وتديله 5 جنيه اجرة ايه؟ اجرة التاكسي. فهو لما يجي عنده زي ما يقول لك لا لا اللي باعتني اداني اللي باعتني اداني خلاص انتهت المسألة. وما اسألكم عليه من اجر ان اجري ان بمعنى ما يعني ناسية ان اجري الا على رب الايه؟ العالم. وبيدفع اجرة على شيء ما يعودش عليه هو يعود عليه كله. شوفوا بقى الكلام العائفين. فنتيجة لهذا يعيد الجتالي فاتقوا الله وأطيعوه. قال لك ده حاجة تشجع هتاخد عملية نتائج بدون أجرة بدون إيه؟ بقى أنت يبقى إن كنت أنت تخاف من الأجرة الأول أنا بقولك مش هناخد أجرة تبقى تقبل ولا ما تقبلش. فاتقوا الله وأطيعوه. ساعة ما يقول وأطيعوه أنا ماليش حاجة فيه فأطيعون لأني رسول من قبل الله. رسول من ايه؟ من قبل الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرض ليه؟ الأرض الجمع رزق. الرزق هو الرديء من الشيء رزال الفاكهة اللي بيبقى مع الطب واللي مش عارف ايه بتاع كل حاجة اللي احنا نسميها في الواقع النقاضة اسمها ايه؟ النقابة. احنا نؤمن لك في الأسابة ونؤمن لك وقال اعمال بك الأوزانون. هتيجي بقى في الصورة في صورة تانية نقول له ما نراك إلا بشرا مثلنا هذه واحدة وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. ما جابوش البشرية هنا جابوا بس ايه انهم الأراذل اللي هم ايه الأراذل اللي تعرفوهم الفقراء اصحاب الحرس اللي منهم شجاه اللي لا يؤبه لهم وهم دول صحيح بهم وبنود الرساله في الاول لانهم هم المصونين من المجتمع الفاسد فما بيصدقوا واحد يجي يعدل موازين المجتمع. نعم قالوا انؤمن لك. شوف هو قال لكم امنوا بيا ده انتم بامنوا بالله وانا ده بايه ده لا وبرسوله ولا يبقى برضه عدم فهم. فنؤمن لك والذين تؤمن لك ان يصدقوك لان احنا قلنا ان كلمه امنه تستعمل في معاني متعدده وامنهم من خوف وامن بالله وامن له يعني صدقه فما امن لموسى إيه؟ الا ايه الا ذريه امن له اي صدقه مش امن بيه لا ده بالله بيه فالايمان يبقى بالله لكن امن لك وهناك فرض صورة يوسف هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل لم رد قال ايه دي ما لك لا تامن على يوسف قال لهم انا امنكم اامنكم انا امنكم لا ما ينفعش على بنيامين يعني فاتقوا الله وأطيعوه. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولذلك بقى يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام أهؤلاء الذين جم لأمن بك انت الله يعني معناها انهم مستكبرين اللي ولذلك حتى لما الإسلام انتشر والفتح بتاع مكة فيه وإلى آخره وبقت حكاية وبعدين جه أبو بكر بقى خليفة بعدين وبعدين جه بقى الجماعة أبو سفيان والثاني والثالث واقفين يطلبوا إيه؟ إذن أبي بكر عشان يدخلوا فبقى يؤذن للسابقين في الإسلام من أمثال عمار وأسامة ودول واقفين أبوه كان عايش دخل وقال له يا أبو بكر لا توقف أسواق الجنة وتجيب تذكر زعيق وعيط على أبوه الإسلام رفع الخسيسة أولا هذه واحدة ثانيا لازم تقول لهم كلكم ورم انفه ان يؤذن لفلان وانتم لم يؤذن لكم وماذا يكون موقفكم يوم يدخلهم الله عليه وانتم في انتظار الدخول ما عرفتم تعملوا ايه في القيامه بقى كل السابقين قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي. وما دام الحساب على ربي هم عجلوا الإيمان يبقى أقول لهم دول هيخلق تبدأ من أمر لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين انتوا عايزين يعني أطرد دولي وأعادكم طب ما طلبوا من النبي كده ولا تطرد الذين إيه انت لما تسردهم تبقى خالص. هم قالوا له بقى سنحن دول وبعيدهم كده واحنا نجيلك. نعم. وما انا بطالب المؤمنين ان انا الا نذير مبين. اللي يسمع انذاري يسمع بشرط يجيلي على عيني تراب. قالوا يظهر المسألة مفيش كايدة رايات منها لان لم تنتهي عن هذه المقالة اللي انت بتدعيها دول اتقوا الله واطيعون و الى اخره وتقرب الارذلون وتعمل جمهور من صغار الناس ما تنفعش. لان لم تنتهي يا نوح لتكونن من المظلومين. ان كنتش هتنتهي هتطير. شوف التهديد بقى تهديد لواحد رسول جاي يدعوه الى الخير. استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. فكروا لئن لم تنتهي يا روح لتكونن من المرجومين. مما يدل على انهم اقوياء قوي جماعه لهم جاه ولهم بطش ولهم كده. نعم. قال ربي ان قومي كذبون. بس من الادب ما قالش بقى وكذبوني بانهم يرجموني وتعرف كذبون ابدا. ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. بقى قال ان قومي كذبون مش هددوني بالرجل نفس تكذيب. ليه؟ لانه هو يهم حكايه ان يصدقوه دي هي المساله الاولانيه خالص عايزين يصدقوه. فتح بيني وبينهم. احنا نعرف الفتح معناه ايه. الفتح في شيء اما حسي واما معنوي. لما نيجي للباب ومعمول له قفل وقانون بنقفله افتح الباب يعني ازيل الاغلاق بتاعتي وكان مربوط ازيل الاشكال عشان افتحه كده. ده الفتح الحسي. ولذلك برضه ورد في القران في اخوه يوسف لما راحوا عشان يجيبوا الطعام من اخوهم وجي ولما فتحوا ايه متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليه. فتحوا متاعهم يعني ده فتح حسي اهو زال الرباط اللي كان مربوط عليه ومش عارف ايه. ادي فتح ايه حسي. وقد يكون الفتح فتحا معنويا برضه نزيل الاغلاق والاشكال بس معلوم بايه يعني يجي الخير يجي البركه. ازاي؟ ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لفتحنا عليهم بركات ايه؟ ويجي في ايه يقول ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. لا لسه بعد الفتح ده بمعنى الحكم بقى. يبقى احنا قلنا الفتح ازاله الاغلاق قد يكون حسيا زي ولما فتحوا مساعه وقد يكون معنويا بمعنى يفتح عليه بالخير. الخير المادي برضه ولا الخير العلمي؟ اما واما هناك بقى اتحدثونهم بما فتح الله عليكم. هم كانوا يقولوا لهم ده التوراة فيها صفة مين؟ صفة النبي كذا وكذا. فاليهود قالوا لهم يا ناس تحدثونهم بما فتح الله به عليكم من العلم ده والمعرفة عشان يتخذوه حجة. يقولوا ما دام انتم مؤمنين بقى الكلام ده في التوراة ما علمتوش ليه؟ ليه؟ قال معذرة احنا خفنا بقى ونتكلم الكلام ده علشان يمكن يبقى لهم الفتح ولا بتاع يبقوا يعني يرحموني. يبقى تحدثون بما فتح الله عليكم اي بما علمكم من علم لم يعلموه او الخير زي ما قلنا ايه لفتحنا عليهم بركات من السماء. ايه وقد يكون الفتح بمعنى الحسن ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق احكم بيننا. وقد يكون الفتح بمعنى النصر اذا جاء نصر الله والفتح. يبقى اذا انا فتحنا لك ايه فتحا مبينا. يبقى له مع كم معنى؟ الفتح إزالة الأغلاق. إزالة الأغلاق يحسي ده معناه. ونجيني يعني يبقى له حقيقة المنظومين إنما مش بالي بس بقى يمكن يتعدى العذاب لغيره من المؤمنين ومن معي من الايه من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشؤول. طبعا الفلك ده له قصة بقى هناك. ما هو أصل قصة سيدنا نوح جاء في الأعراف وجاء قودة ظل الأعراف وفي إيه قود ومعمول له فوق مخصوص. سورة مين؟ نوح. زي ما قال سورة محمد. ليه؟ قال لك لأن ما فيش واحد عالم المسائل 1000 سنة إلا 50 عام. شو بقى اللغة 1000 سنة إلا 50 عام دي مسألة إيه؟ يبقى له يستحق إنه يبقى له صورة ولا لا؟ يستحق إنه يبقى له إيه؟ يبقى له صورة. ولذلك انت لما واحد يكرر لك في الكلام تقول هي صورة بقى ولا ايه؟ ما كل كلام في الاميين دي له رصيد من استعمال اللغة الاصيل. نعم. فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون. طبعا طبعا اذا جاب الفلك ولو بقى وقال اركبوا فيها ويسرعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه عليه عيسى كل سنين ما دام ملأ من قومه سخر منهم كأن حكاية السفينة دي والفلك دي لسه العالم ما كانش يعرف عنها حاجة خالص. واصنع الفلك ايه؟ بأعيننا زي ما قلنا امبارح. مش انا بأمرك تصنع الفلك وحاسبك بقى انت. لا انا هتبعت واسيب عشان لما تغلط اول غلطة اقول لك لا بلاش دي مش هسيبك تغلط وبعدين يبقى لا من الاول. واصنع الفلك ايه؟ وهناك برضه ولتصنعها على عينك. يعني مش فايت الحكاية كده عن غيرها. يبقى دي معناه ما هو بعض الناس يقول لك ان الله داول سلطانه في ملكه مرة واحدة خلق الخلق ودالهم قوانينهم بس. يقول له لو خلق الخلق ودالهم قوانينهم كان العالم يبقى ميكانيكي. انما احنا بنشوف العالم مش ميكانيكي بتنخلق بالمعجزات. يبقى ميكانيكي دي ازاي بقى ليال؟ يبقى لازم في قيومية. في ايه؟ قيومية. ولذلك بيقول العبيد ايه؟ ناموا من ادخلكم لان ربكم الذي نامش. عايز ايه اكثر من كده؟ انت لما بتجيب غفير يقعدوا على البيت بتناموا وتشفع بتقول فبيقول لكم ناموا عشان ايه؟ لا تاخذه سنه ولا ايه نوم. طب لا تاخذه سنه ولا نوم يبقى معناها انه له قيوميه ولا مش له قيوميه؟ قيوميه يعمل ايه؟ ينقض العزائم ويمسك القوانين ويقول للنار اتوني بردا وسلاما ويقول للميه بتصعب اجابا ويقول للحجر يبقى ميه مساله. يبقى لو كانت ميكانيكي فتتخلف ده احنا نقول على الحاجه ده حاجه اوتوماتيكي. يعني ايه؟ ما بيدخلش فيها هوا المكنه بتعملها كده اوتوماتيكي. نقول لا لا على ميكانيكا ثم ما تتخلفش المسائل انما احنا بنشوفها بتتخلف ولا ما بتتخلفش؟ تتخلف. والفلك المشحون كلمه المشحون دلت على ان الفلك قد يطلق والرب به واحد لانه هو عمل سفينه واحده. وكلمه مشحون يدل على ان برضه كان معاها عدد كبير. ما دام السفينه مشحونه يعني معناها ما كانتش تتسع الا الايه؟ الا العدد. طيب حلي فيها طاقه ثانيه؟ ما دام مشحونه يعني يقول لك لا ده السفينه مشحونه يعني ما تتسعش حد ثالث. حاجه واحده. طيب ويبقى اللي فيها اكنها معموله بحساب على قد مين؟ على قد الثمانين رجل والثمانين امراه من كل مزوجين وشويه الحيوانات اللي حيوا مش عارف ايه. يبقى معموله بحساب ولا ما فيش واحد يعملها بالحساب ده عارفين يقول اللي بامن بيك هم اللي يشحنوها ولا تتفقش من غيرهم. في الفلك المشحون يبقى الفلك يطلق والوضع به لوحده. في ايه ثانيه؟ حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم يبقى لجماعه. استنى يبقى ايه؟ جماعه. يبقى لفظ مفرد يطلق على المفرد على الواحد. ثم اغرقنا بعض الباقين. بعد قال لك ايه؟ بعد ايه؟ الحكايه قال هم عليكم. وبعدين بقى وفتحنا ابواب السماء الماء ايه؟ وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. يبقى الغرق دي امتى؟ بعدين بعد ما دار ركبه وصل ثم أغرقنا بعض الباقين إن في ذلك لآية. يعني أمر عجيب يجب أن يلتفت إليه. وكان يجب إن الواحد ما يجيبش عن باله هذه العملية ما دام الباقي غير هيبقى مين اللي يعتبر؟ قال لك يعتبر من بقي ليعامل الرسول اللي يبعث في أمر من أمر الله عشان يقول له شوف الآية اللي كذب كما تكتب. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وبرضه هيقول وإن ربك لهو العزيز الرحيم برضه. وبعدين ينتهي إلى قصة ثانية. يبقى استثنوه خدت الحجم حجم بسيط وإن هي إيه طويلة ولها أشياء طويلة. كذبت عاد المرسلين برضو لأن تكذيب الرسل بتاعهم يعتبر تكذيبا لكل الرسل في القضايا المتفق عليها من العقائد والأخلاق اللي بيبقى يتغير المسائل اللي تناسب البيئات والاجتماع. كذبت عاد. وعاد أكنها قبيلة. قبائل تستنسب دائما للأب بتاعها اللي له شفرة وله نباهة. فعاد كان أب إيه القبيلة. وقد يطبق عليهم بنو فلان بنو ايه بنو او آل فلان. كذبت عاد المرسلين. وبعدين هيجيب لي القصه امتى اذ قال لهم اخوهم هود قال لهم ايه الا تتقون. كان اللي بيستفهم بالنفس بيمكن ان لا يكون. وما دام بينكر ان لا يكون زي ما قلنا يبقى طالب ان يكون. يبقى الا تتقون معناها ايه تساوي تتقون. وجات ازاي هي برضو اني لكم رسول فاتقوا الله وايه واطيعوه. وبرضو وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على اي يمنكم. يبقى الايات كلها متفقه ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. وبعدين قال لهم اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعوه وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. والخصوصية الثانية بقى هتيجي بعد كده. سيدنا موسى ما حصلتش عنده الحكاية دي وسيدنا ابراهيم ما قالوش ان اجري الا على رب العالمين. لكن اللي هيجي بعد كده نوح اللي بعد كله قالوا ايه اجري وكله يقول ايه لكن ليه؟ طب قال لك يمسك مثلا سيدنا موسى ازاي يقول الفرعون هو ليه ليه انا مش عايز اجره منك ده الرب جاهز. قال ده ولما ربك فينا وليدا يبقى مش انا ربنا لك وليد هتاخد منه اجر يبقى الرب بتاعه واضح. ادي واحده ما يقولهاش. طب وسيدنا ابراهيم قام قال لك لانه اول ما دعا عمه اللي قال عليه ابوه هذا هيقول لابوه عمه بقى هذا الاجره. يبقى الاثنين دول ما جاتش فيهم حكايه الاجر ابدا والباقي جات ايه؟ جه الاجر. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. مره يقول ان اجري على الله يعني ولا رب بيجيب رب العالمين لان الرب دي فيه بذل العطايات كلها على الخلق. نعم. يجي الحاجات الخصوصيه بقى بتاعتكم بقى. اتبنون بكل ريع ايه تعبثون لخصوصية بقى. وإلى عاد أخاهم إيه؟ هودا. بيقول لهم إيه؟ أتبنون بكل ريع دي خصوصية بقى. أتبنون بكل ريع الريع والمكان المرتفع. ولذلك كان يقول له كم ريع بنائك؟ يعني ارتفاعه كم متر يعني؟ ارتفاعه وكم الارتفاع ده؟ يثمر البقعة. لان لما تكون البقعه مثلا 20 متر مش ما تحسبهاش انت 20 متر بقى ما انت هتبني لك كده. قال له ده مش بس 20 متر ده بنينا للسمك مش كده؟ اتبنون. ولذلك دي تفسير الفائده حتى في عرف الناس يقول لك الريع بتاعها قد ايه؟ مش كده يقولوا؟ اتبنون بكل ريع آية. كلمة آية بعد بناء يعني تبني قصور آية في الإبداع وآية في الفن يبقى العبد ده بتعملوا ايه؟ وانت عايزين وانت بتعملوا ايه؟ هتخلدوا اتبنون بكل ريع آية. ما دام جاب بلاء وجاب آية يبقى آية في ايه؟ في التشييد، في الزخرفة، في الفخامة، في الاتساع، في الرفعة، في العلو. قالك ده عبس، ما تفكوش ان كنت حاجة كده تأويل كده وخلاص مش عارف ايه. اتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخرجون. وانتوا اخلصوا الذين الحكايه دي ربنا شرحها في سوره الفجر. احنا لا نعرف من الحاجات دي الا فرعون وقومه، لان هي مصريين. وبنشوف الاهرام اللي مبنيه كمقابر. لما واحد يقف كده وبعدين يشوف الاهرام العرب الاكبر ده مبني على انه مقبره، يبقى ايه الحكايه دي؟ ايه يعني ايه الشغلانه دي؟ ومقبره تظل الى عصور الحضاره والتكنولوجيا والمش عارف الايه، يجوا ناس عشان يشوفوا العجب اللي فيه ده. لسه ما توصلوش ازاي الحجاره بالاموله. اخيرا ابتدوا الان بتفريغ الهواء، بتفريغ الهواء. لان معنى المنى ايه؟ المنى بتيجي حاجه لينه كده عشان تفرغ الهواء اللي بين الحجاره وبعضها. السمغ بيلزق ليه؟ حاجه بتلزق السمغ كده بيلزق ليه وتشد فيه؟ ها؟ فرغ الهواء، قعد تجري فيه كده لحد ما دخل المسمى والعكس فيه ايه؟ والعكس فيه هواء. وليه هتبعد كده؟ هات كوبايه ميه وخليها من بره عليها شويه ميه كده وحطها على ابتزاز. لما تتبخر الايه؟ الميه. تحت اعراض يبقى شويه ميه من منديه كده. تقوم تتبخر. يبقى ما بتيجي تشيلها هيعمل صابونه. الصابونه ما فيهاش لزاق ولا سماد. حطها كده لانها بتبقى منديه. وبعدين بعد ما منديه يروح الهواء منها كله. وبعدين تيجي تشيلها بقى كده تقوم تجاعد. او الاهرام لابنها مش هتشيلها. اصول التكنولوجيا ها؟